التوحيد، ثم أوجبه الله تبارك وتعالى بعد ذلك 5 صلوات لليوم والليلة فرضه الله علينا. وإذا جاء واحد قال لا التوحيد مو ذات أهمية، أو جاء واحد قال لا 5 صلوات اليوم والليلة 3 تكفي، بلاش 5، 3 تكفي، 4 تكفي، أو 2 تكفي، يكفي خلاص ما لازم 5. مثل هذا فهذا حكمه أيضا كافر، لأنه غير حكم الله. أو أحل شيئا مما حرمه الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كمن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه، أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك، ويسب والديه أو يضرب والديه أو لا يلبي طلبهما أو ينقصهما بذلك، فهذا أيضا كافر. وكذلك من استحل بعض الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى، كمن استحل شرب الخمر، وكمن استحل الزنا، وكمن استحل الأشياء اللي محرمة مثل هذا اللواط ولحم أكل الخنزير وغير ذلك، أو حقوق الوالدين، معلوما أن حقوق الوالدين من الكبائر، ولكن الرجل استحل هذا قال لا ما في شيء ما يضر، أو استحل أموال الناس ودماءهم، أموال الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني يعني صار دماءهم وأموالهم حقهم، ما لي أنا حق أمد يدي إلى أموالهم ودمائهم، لا. ولكن قام طلع واحد قال أموال الناس ما جاء في يدك خذ حلال، ما تمكنت من أخذ أموالهم فهو حلال خذ، وما تمكنت من قبلهم من قتلهم فهو حلال اقتلوا. إذا أفتى بهذا هل هذا يكون مسلما؟ لا لا يكون مسلما. أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حق، أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات المعلومة من الدين وبإجماع سلف الأمة، فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم. وقد بسط العلماء رحمهم الله في هذه المسائل وغيرها من نواقض الإسلام في باب حكم المرتد ووضح أدلتها، فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في كتاب أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم ليجد ما يشفيه ويكفيه إن شاء الله. ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك، لأن كلمة الجهل أو أنا جاهل أو أنا أمي أو أنا لم أقرأ أو أنا لا أعرف شيئا فهذا ليس عذرا، واجب عليه أن يتعلم وإن كان كبير السن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة من المهدي إلى اللحد، من المهدي أي من ساعة الولادة إلى اللحد إلى أن يموت يلحد يقبر، الذين يقبرون يموتون، ومنهم من عمره 80 سنة 100 سنة 90 سنة 60 سنة 50 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم فرض طلب العلم في هذه السنين من المهدي إلى اللحد، لم يقل طلب العلم فريضة من المهدي إلى أن يصل الإنسان 40 سنة أو إلى أن يصل إلى 30 سنة أو أن يصل إلى 50 سنة، لا لم يقل هذا. طلب العلم لا حد له، وليس لأحد عذر أن يقول أنا جاهل أنا لم أقرأ أنا لم أدخل المدرسة أنا لم أتعلم أنا أمي، لا. طلب العلم فريضة من المهدي إلى اللحد، كما أن هنالك مدارس وحلقات للصغار للأطفال، أيضا في حلقات وفي مدارس للكبار الأهلية والليلية وغير ذلك، في المساجد في الحرم في غيرها، عليه أن يتعلم. ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك، لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة من المسلمين، وحكمها ظاهر في كتاب الله، في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. والذي يعذر بالجهل يقول أنا جاهل، هذا لا دليل معه أبدا، عليه أن يتعلم ولا يستحي، لا حياء في طلب العلم. السؤال 13، السؤال يقول: كثر في هذا العصر تعاطي السحر وإتيان السحرة، فما حكم ذلك؟ وما الطريقة المباحة لعلاج المسحور؟ وما الطريقة المباحة لعلاج المسحور؟ سماحة الشيخ يجيب على هذا السؤال. السحر من أعظم الكبائر الموبقات، السحر من أعظم الكبائر الموبقات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، أي اقتلوه، سواء ساحر رجل أو ساحرة امرأة، إذا وجدتموه فهذا يسحر وهذه تسحر اقتلوه. بل هو من نواقض الإسلام، الساحر لا يكون مسلما، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فأخبر سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أن الشياطين يعلمون نص السحر وأنهم كفروا بذلك، وأن الملكين ما يعلمان من أحد حتى يخبراه أن ما يعلمانه كفر وأنهما فتنة. وأخبر سبحانه أن متعلمي السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأنهم ليس لهم عند الله من خلاق في الآخرة، والمعنى ليس لهم حظ ولا نصيب من الخير في الآخرة، لا يدخل الجنة الساحر والساحرة. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا أو منجما فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وبين سبحانه وتعالى أن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه بهذا السحر، وأنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، المراد بذلك إذنه الكوني القدري لا إذنه الشرعي، لأن جميع ما يقع في الوجود إنما يقع بإذنه تبارك وتعالى، والذي لم يرد الله تبارك وتعالى لا يقع، ولا يقع في ملكه ما لا يريده كونا وقدرا. وبين سبحانه أن السحر ضد الإيمان والتقوى، الساحر لا يقال له أنه مؤمن ولا يقال له أنه تقي، والساحرة كذلك لا يقال لها أنها مؤمنة ولا يقال لها أنها تقية، الساحر والساحرة ليسوا بمؤمنين وليسوا بمتقين. وبهذا كله يعلم أن السحر كفر وضلال وردة عن الإسلام، إذا كان من فعله يدعي الإسلام، إذا كان من فعل السحرة يدعي الإسلام أنه مسلم خرج من الإسلام صار كافرا، عليه أن يتوب توبة صادقة نصوحة من القلب واللسان معا، ويعود إلى الإسلام من جديد مع ترك ما كان يعمل من السحر كليا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، أي سبع أشياء. موبقات بمعنى المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ علمها لنا، بينها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، هذا الأول. الشرك بالله، الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا من العدم، هو الذي قدر لنا الأعمار والحياة والموت والرزق والعمر والغناء والفقر والصحة والسقم، كل ذلك من الذي قدره علينا؟ الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى هو المعبود الحق، لا معبود لنا غيره، وهو إلهنا لا إله لنا سواه. علينا أن نعبده وحده، ولا نقول يا سيد البدوي المدد، يا سيد المهدي المدد، يا إمام الحسين المدد، يا سيد زينب المدد، يا عبد القادر جيلاني المدد. لا، هذا كلها لا، كلها أرمون، يعني كلها من أقوال المشركين، كل هذا من أقوال المشركين. ومن السبع الموبقات المهلكات أولا بالدرجة الأولى الشرك. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن لقمان الحكيم وهو يوصي ابنه فيقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لا يوجد الظلم على وجه الدنيا أعظم من الشرك. الشرك هو الظلم العظيم. والناس يقولون: فلان والله ظلمني ظلم شديد، وفلان والله ظلمني بكذا وكذا، وفلان القاضي ظلمني بكذا، والأمير ظلمني بكذا، والوزير ظلمني بكذا، أو فلان ظلمني. كل هذا لا، كل هذا ظلم، كل هذا يهون دون الظلم بالشرك. إن الشرك لظلم عظيم. كيف تجعل لله ندا وهو خلقه؟ كيف تجعل لله شريكا وهو خلقك؟ الشرك بالله هذا الأول. وبالدرجة الثانية السحر. السحر، لأن السحر كفر وشرك وضلال. والدرجة الثالثة قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس حرم الله الذي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق، مثلا النفس بالنفس. ولكن من الذي يأخذ هذا النفس بالنفس؟ هل واحد مثلا جاءوا اثنان تخاصموا، واحد منهم ضرب الثاني والثاني طاح مات، يأتوا أهل القتيل أهل الميت هذا يأخذون هذا ويقتلونه؟ لا لا. إذن الفساد يكبر، الشر يكثر، وهؤلاء يجون يقتلون هذا، وجماعة هذا يروحون يذهبون يقتلون واحد من هذا، وجماعة هذا يجون يقتلون واحد من هذا، وهكذا يكون الحرب سجال بينهم، هذا يقتل من هنا وهذا يقتل من هنا. لا، إذا من الذي يقتل هذا؟ النفس بالنفس. الحاكم، الحاكم يوصل الأمر إلى الحاكم، ولي الأمر، القضاة، الملوك، الأمراء، الوزراء ذوي الاختصاص، فهم الذين يقبضون عليه ويصدرون الحكم عليه بالقصاص، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فمن عفي، جاء أهل الميت وجابوا هذا وحكم القاضي عليه بالقصاص بالقتل، ثم عندما يأتوا ينفذون حكم القتل يقتلونه ويضربون رقبته، فيقول هذا الجماعة: لا خلاص، كفاية إلى هنا يكفي، خلاص نحن سامحنا سامحنا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا، الربا أيضا من السبع الموبقات المهلكات، وكثير من الناس مع الأسف واقعين في الربا، ولكن لا يسمونها ربا، يسمونها مبايعة. يأتي واحد مثلا يريد أن يتزوج، شاب يريد أن يتزوج ما عنده مصاريف الزواج، واحد ثاني يبغى يعمر بيته والدراهم انتهى غلك فلوس غلك والعمارة لم تنتهي وهو مجبور أن يحصل على قرض، يأتي عند التاجر مثلا رفيقه صاحبه أو صديقه أو واحد يوصف لواحد يقول فلان التاجر والله إنه يساعد الشباب يقرضهم، يساعد الذين يبنون لهم بيوت ولا يستطيعون يقرضهم يساعدهم، يجوا عند فلان ها إيش الأمر؟ والله أنا أريد أتزوج وأكمل نصف ديني، ولكن تعرف يا عمي إن مصاريف الزواج في أيامنا هذا مصاريف لا طائلة تحته، طويلة وعريضة وأنا ما أستطيع، أبغى منك يعني 20,000 ريال سلف قرض. يقول طيب لفترتين ترده لنا، أرد لك إن شاء الله في خلال سنتين. طيب 20,000 ريال نقدا ما عندنا، نحن تعرف التاجر ما يقعد في فلوس، ولكن عندنا فيها الزولية الجلالة هذا وعندنا أكياس الشعير أكياس الرز، إيش اللي تبغى أنت؟ تبغى قطعة زل 20 قطعة 50 قطعة زي ما تبغى ونساعدك فيها. طيب القطعة بكم؟ القطعة مثلا يكون في السوق قيمته قطعة ب100 ريال وهو يقول بما أنك تدفع لنا الثمن بعد سنتين ونحسب عليك شوية زيادة. هذا بيع مؤجل يا ولدي، والبيع المؤجل جائز. نعم بيع المؤجل جائز، والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بهذا، البيع النقدي يدا بيد سلم واستلم، والبيع المؤجل تستلم البضاعة والفلوس بعدين بعد 6 أشهر بعد سنة، هذا جائز. ولكن الربا كيف يدخل في هذا؟ هذا بيع المؤجل ما فيه ربا. الزل القطعة الذي ب100 ريال حسب عليه ب150، 100 قطعة. طيب قبل الولد كتب التعارف، خلاص بكرة تعالوا يستلم القطع. طيب يروح ويجي بكرة، ها جبت سيارة جبت عمال جبت شيء، والله ما جبت شيء معي. طيب فين تودي القطع هذا؟ تبيعهم؟ طيب نحن ندور لك لبون. من كم تبيع؟ والله ما أدري كم يسوى. طيب أنا أشوفك أبيع لك هو، أنت وكلتني ووكلتك يعني، خلاص جزاك الله خير مسوي خير فاعل خير، وكلتك بيع واعطيني فلوسك. قال طيب تعال أنا بكرة. يروح الولد ويجي بكرة، وزل في مكانه ما تحرك ولا جال زبون ولا شاف ولا قال ولا صاب ولا شيء. يجي بكرة بيعنا لك الزل حقك يا ولدي، بيعنا لك 110. طيب يفك الصندوق ويعطي الفلوس. أمس كان بيقول والله نحن ما عندنا فلوس، أنت تعرف التاجر ما يقعد عنده فلوس، التاجر ما يوجد عنده فلوس، هو يشتغل دائما، واليوم الفلوس حاضر، فك الصندوق كده خذ الفلوس. طيب هذا من 110 وهو اشترى من 150، في كل قطعة 40 40 40 40، 100 قطعة 100 في 40. ركب على ظهر الشاب هذا الدين لمدة سنتين، هذا ربا، لأن المشتري من؟ مشتري نفس البايع. لو قد جاب هذا عربية وسيارة وقلابه أخذ القطعة الزل 100 قطعة وحملها في السيارة راح من سوق الجرول ودها سوق العزيزية باع، ما في شيء. من مكة نقلها إلى جدة باع في جدة، من جدة ودها الطائف وباع في الطائف، ما في شيء، ما يدخل ربا. ولكن الزل لم يتحرك من محله، أو أكياس الرز أو أكياس الشعير أو أكياس الذرة ما تحرك من محله، والبايع هو الذي اشترى، هذا يدخل الربا. ومثل هذا كثير بين التجار، هدانا الله وإياهم جميعا، كثير نسمعها بين كل فترة وفترة، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم أيضا من 7 الموبقات المهلكات، فكيف لا يكون كذلك وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نار نار يأكلون في بطونهم. هل يستطيع الإنسان يجيب جمرات نار كده حبات كبار ولع ذات لهب يأخذ كده ويأكل؟ ما يقدر. والذي يأكل مال اليتيم مثل هذا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم معاملة الأيتام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وأكل مال اليتامى، والتولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف في القتال في الجهاد في الغزاء في الغزوات عندما تقوم المعركة، وهذا يضرب هذا وهذا يضرب هذا ومجموعة من الناس وإن كان واحد دخل يتولى يهرب وماذا هذا وروح يجلس في بيته معصلي، هذا معناه التولي يوم الزحف. هذا من سبع الموبقات المهلكات. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وقذف المحصنات تهمة للمؤمنات الغافلات الذين جالسات في بيوتهم لا ذنب عليهن، واحدة فلانة أوسخ منها وأنجس منها على وجه الأرض، ما كذا وكذا وكذا، فاحشة زانية مجرمة كذا، وهي أبدا بريء من كل ذلك، مؤمنة صالحة في بيتها تصلي صلواتها جالسة في بيتها تربي أولادها. وقد ورد في المدينة المنورة في زمن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أن امرأة مؤمنة ماتت وآتوا بغسالة، أدخلوا الغسالة عليها قالوا يلا غسليها وطيبيها وكفنيها وأخبرينا إذا خلصت علشان نشيلها في النعش ونمشي. قالت طيب. دخلت تبغى تغسل الجثة، ولما جاء عند استنجاء فرجها أو شيء قال وما أكثر ما زنت هذا الفرج، كلمة واحدة وما أكثر ما زنت هذا الفرج، فإذا بيد الغسالة تلصق في الفرج ولا تتحرك مهما تجر يدها ما تنشر لاصقة كأنها ملحوم لحام أكسجين ما تتحرك ترى. صارت 10 دقائق ها خلصتي؟ لا شوية بعد. صارت ربع ساعة ها خلصتي؟ لا لسه باقي شوية. ومشى نصف ساعة ساعة ساعتين ها يا هو في الشغل ممكن لا خلصتي ها باقي شوية. في النهاية طالت المدة، جابوا حرمة ثانية حرمتين دخلوا على غلب وقل شوف ايش حكاية هذا، هذه لامت ولا ايش، دخلت شافت الله اليد لاصقة هنا وهي بتحاول تجر يدها اليد ما تنفك. قالوا يلا ما لنا إلا رجوع إلى العلماء. وصلوا الخبر إلى العلماء، جمعوا الشيخ فلان خليه يجي، الشيخ فلان خليه يجي، والشيخ فلان خليه يجي. اجتمعوا العلماء، واحد منهم قال نقطع اليد من هنا، واحد قال لا الحي أفضل من الميت والميت مات، نقطع وصلة من جلد الميت الذي لاصق فيها اليد ونغسلها ونكفنها والحي هذا بعدين نشوف لها طريقة. كل واحد قال طريقة كلام ولم يتفق ولا يراجع. قالوا هل بقي من العلماء أحد؟ قال أي والله إمام مالك ما جاء. أرسلوا لإمام مالك، تعال. جاء الإمام مالك قال على أمر كذا وكذا وكذا، إيش الحكاية؟ قال طيب. جاء عند الباب وقال للمرأة الغسالة خوني الصدق إذا تريد النجاة وأن تنفك يدك، خوني الصدق ماذا قلت وبماذا تفوهت؟ قالت عندما جيت أنجيها عند فرجها، قلت وما أكثر ما سرق هذا الفرج ولصق يده. هذا التهمة المحسنات الغافلات المؤمنات. وقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة النور والذين يربون المحسنات الغافلات المؤمنات، فيها كلمة 80 جلدة، 80 جلدة، قال اضربوها 80 جلدة، حكم الإمام مالك اضربوها اجلدوها 80 جلدة، وقف هنا واحد وهنا واحد واثنين يضربون، هذا واحد اثنين ثلاثة 75 77 79، ثم قالوا 80 انفتن، ثم قالوا 80 انفك اليد خلاص. قل لهم العلماء والمشايخ أهل المدينة على كثرتهم قالوا لا يفتى أحد بعد اليوم وفي المدينة مالك، طالما أن الإمام مالك موجود في المدينة لا أحد يتقدم للفتوى ولا أحد يفتي. هذا كلمة مشهورة في الكتب. وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الشرك والسحر من 7 الموبقات أي المهلكات، والشرك أعظمها لأنه أعظم الذنوب، والسحر من جملته، ولهذا قرنه الرسول صلى الله عليه وسلم به، لأن السحرة لا يتوصلون إلى السحر إلا بعبادة الشيطان، إلا بعبادة الشياطين والجن والتقرب إليهم بما يحبون من الدعاء والذبح لهم والنذر لهم والاستعانة بهم وغير ذلك. لو أن النسائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من عقد عقدة فقد سحر، هذا معناه ممنوع. إذا كان واحد يقرأ للمريض يشفيه، يقرأ وينفذ بنفسه، كما سويت أنا ليلة أمس الولد الذي أبوه ادعى أنه مصاب بالسرطان، يقرأ من آيات الله ومن الأدعية المأسورة من النبي صلى الله عليه وسلم يشفى هكذا. أما يسوي عقد يربط ثم يقول أربط هذا في يدك أو أربط هذا في بطنك أو أربط هذا علق في رقبتك أو أربط هذا في ساقيتك، هذا لا، هذا كلها من السحر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. من عقد عقدة قد نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل من الصحابة حلقة من صفر، حلقة من صفر نحاس، قال ما هذا؟ قال من الواهمة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإن مت فهي عليك، مت على غير فطرة محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال لن تفلح أبدا. وهذا يفسر قوله تبارك وتعالى في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد، السحر، الساحر كافر والساحرة كافرة، والسحر من 7 الموبقات المهلكات. قال أهل التفسير إنهن الساحرات اللاتي يعقدن العقد وينفثن فيها بكلمات شركية يتقربن بها إلى الشياطين لتنفيذ مرادهم في إيذاء الناس وظلمهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الساحر، هل يستتاب وتقبل توبته أم يقبل أم يقتل بكل حال ولا يستتاب إذا ثبت عليه السحر؟ والقول الثاني هو الصواب. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز القول الثاني هو الثواب، يعني الساحر والساحرة يقتل لا يستتاب، لا يقول التوبي، لأن الساحر والساحرة لا توبة له، وإن تابوا اليوم يبعد إليه بعد يومين شيء بحشيش فلوس هدية شيء كذا يرغبهم فيه فعله فعله تعملها وبعدين تب ثاني سويها هذا وبعدين تب بكرة يسويها. إذا الساحر والساحرة لا توبة لهم، إذا تاب اليوم رجع إليها غدا، إذا تاب غدا رجع إليها بعد يومين بعد أسبوع، المهم أنه يرجع. إذا الساحر والساحرة لا توبة لهم ولا يستتابون ولا يقال لهم توبوا إلى الله، لا يقتلون خلاص. الساحر حد الساحر ضربة بالسيف وانتهى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يسرع الحول فيتبع أحسنه، ويجعلني وإياكم من عباده الموحدين المؤمنين المخلصين المحسنين السلفيين المتقين الذين يتتبعون الكتاب والسنة في جميع عباداتهم ومعاملاتهم ودعواتهم وفي أمرهم بالمعروف وفي نهيهم عن المنكر، يتبعون الكتاب والسنة.